رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في تحديد معنى القلب، وفي معنى الحيلولة بين المرء وقلبه، وفي بيان مرض القلب. نجي إلى المحور الأول، القلب له معنى لغوي وله معنى قرآني. المعنى اللغوي هو هذه القطعة صنوبرية القائمة بصدر الإنسان. أما المعنى القرآني عندما يعبر القرآن بالقلب، فإن المقصود بالقلب في القرآن النفس الإنسانية. فإن القرآن الكريم وصف القلب بأوصاف لا يتصف بها إلا النفس البشرية. مثلا يقول القرآن الكريم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالقلب يكسب ويكتسب، وهذه صفة من صفات النفس، لأن النفس هي التي تكسب الأجر أو تكتسب الإثم. مثلا قوله عز وجل: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا يتصور لعمى القلب معنى إلا إذا كان القلب بمعنى النفس، فإن النفس هي التي يمكن أن تكون بصيرة ويمكن أن يعرض عليها العمى فلا ترى الطريق. وأيضا يصف القلب بالإثم: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، بمعنى نفسه، لأن النفس هي التي تكون مأثومة أو تكون مأجورة. فالقلب في القرآن الكريم يراد به النفس الإنسانية. لماذا عبر القرآن الكريم عن النفس الإنسانية بالقلب؟ ليش ما عبر بالنفس بشكل مباشر كما يعبر في بعض الآيات: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. هنا يعبر عن النفس بالقلب لماذا؟ طبعا الإنسان هو الروح، الروح هي الوجود الجامع بين القوى كلها. يعني الإنسان قبل أن يأتي إلى عالم المادة، قبل أن يأتي إلى عالم الدنيا، كان روحا فقط. الروح وظيفتها اكتشاف المعلومات. يعني الروح لو خليت، لو كان الانسان فقط روح بدون جسد بدون مادة، هذا الانسان لا يعيش مشاعر ولا يعيش عواطف ولا يعيش استنتاجات ولا يعيش تحليلات، لان الروح لا وظيفة لها ولا دور لها الا مشاهدة الواقع واكتشاف الواقع. لذلك الانسان قبل ان يأتي الى عالم المادة ما كانت عنده لا مشاعر ولا عواطف ولا استنتاجات ولا تحليلات، كان مجرد روح تسبح الله وتقدسه، لان الروح دورها فقط مشاهدة هذا العالم بملكه وملكوته، مشاهدة جمال الله وجلاله. الروح دورها دور الاكتشاف ليس إلا. الإنسان لما نزل إلى عالم المادة، ليش نعبر بالنزول؟ القرآن يعبر بالنزول، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله. يعني القرآن يشير إلى أن هناك عالمين، عالم أرقى كان فيه الإنسان وعالم أدنى نزل إليه الإنسان. فهذا النزول والصعود مو مسألة مكانية، يعني الإنسان يصعد من مكان إلى آخر أو ينزل من مكان إلى آخر، لا، الصعود والنزول عبارة عن اختلاف الرتبة. يعني العالم الذي كان يعيش فيه الإنسان كان عالم أعلى رتبة من هذا العالم المادي، وإلا مو بينهم اختلاف في المكان، كان في عالم أعلى رتبة وأعلى مقاما من هذا العالم. فلما انتقل من العالم القدسي، عالم الأرواح، عالم التسبيح وعالم التقديس، وجاء إلى عالم المادة، اعتبره القرآن هذا نزول، لأنه اختلاف من مقام إلى مقام أدنى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. المهم أن الروح لما جاءت إلى عالم المادة التصقت بهذا الجسد المادي، لما التصقت بهذا الجسد المادي منذ أول يوم، منذ أن كان نطفة إلى أن أصبح جسدا سويا، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الروح تصاحب تطورات هذا الجسد. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ينتقل من طور إلى طور والروح تصاحبه في كل طور. لما اتصلت الروح بالجسد تكونت عند الإنسان قوتان ما كان يملك هاتين القوتين قبلا، صار يملكهما نتيجة اتصال الروح بالجسد، قوة النفس وقوة العقل. قبل ما يجي إلى عالم المادة ما عندك اسم نفس ولا عندك اسم عقل، ليس عنده إلا روح تشاهد ملكوت الله تبارك وتعالى. لما التصق بالجسم المادي كونت عنده قوتان، قوة تسمى النفس، قوة تسمى العقل. قوة النفس هي وعاء المشاعر، شلون الإنسان يفرح يحزن، يرضى يغضب، يشك يتيقن، يحب يبغض. هذه المشاعر وهذه الخواطر لها قوة تحتضنها، تسمى تلك القوة بالنفس. فالنفس وعاء المشاعر ووعاء الخواطر. القوة الأخرى اللي تشكلت عند الإنسان اسمها قوة العقل. هذه القوة وظيفتها تستنتج، تحلل، تتدبر، تتأمل. اذا تكونت للانسان قوتان عندما جاء الى عالم المادة، قوة النفس وقوة العقل. هذه القوة قوة النفس لانها بحر المشاعر ومهد العواطف، عبر عنها القرآن بالقلب باعتبار ان القلب في معرض التقلب وفي معرض التغير. ما سمي القلب الا من تقلبه، فاحذر من القلب من قلب وتحويلي. عبر عن النفس التي هي وعاء المشاعر والعواطف، عبر عنها بالقلب لان القلب في معرض التقلب وفي معرض التغير. هذا هو كلامنا في المحور الاول. نجي الى المحور الثاني. لاحظوا الآية المباركة، قالت واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. ما معنى هذه الحيلولة؟ حيلولة الله بين المرء وقلبه، وقد عبر عنها في آيات أخرى في قوله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الحيلولة العلماء يقولون الملكية على ثلاثة أقسام: ملكية اعتبارية، وملكية حقيقية، وملكية حقة. الملكية الحقة هي أعلى مراتب وأعلى درجات الملكية. شنو معنى الملكية الاعتبارية؟ الملكية الاعتبارية مثل ملكية الإنسان لمنزله، لثيابه، لأوراقه، هذه ملكية اعتبارية، يعني ملكية يحترمها القانون. إذا القانون يرفض هذه الملكية تزول هذه الملكية. مثلا الغاصب، الإنسان إذا اغتصب منزلا لا يملكه قانونا، فالملكية الاعتبارية زائلة. الملكية الاعتبارية هي الملكية التي يمضيها القانون، ما دام القانون يحترمها فهي موجودة، وإذا رفضها القانون زالت. هذه تسمى ملكية اعتبارية، وهذه الملكية يفقدها الإنسان بمجرد أن يغمض عينيه وينتقل إلى ربه عز وجل، يفقد الملكية الاعتبارية، ملكية أمواله وملكية أوراقه وأملاكه كلها تزول، ويذهب إلى ربه مفردا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. المرتبة الثانية من مراتب الملكية الملكية الحقيقية، وهي ملكية التصرف. كيف؟ يعني أنا الآن أملك مشاعري وأملك أفكاري، مو ملكية اعتبارية، ملكية حقيقية ما إليها ربط بالقانون. القانون اعتبرني مالكا أو لم يعتبرني، أنا في الواقع أملك مشاعري وأملك عواطفي، أحب من أشاء، أبغض من أشاء، أفضل ما أشاء، أنكر ما أشاء، أصدق بما أشاء. هذه ملكية حقيقية، ملكية التصرف وملكية السلطنة والسيطرة، أنا مسيطر على مشاعري وعواطفي فلا يملكها غيري، هذه تسمى بالملكية الحقيقية. المرتبة الثالثة الملكية الحقة، وهي ملكية الإيجاد، ملكية الله تبارك وتعالى. ملكية الله لي ولقلبي ولمشاعري وعواطفي أعظم من ملكيتي أنا لقلبي ولمشاعري وعواطفي. ليس بيدي إيجاد قلبي أو إعدامه، ليس بيدي إيجاد قدرتي وإعدامها، من بيده وجودي ووجود قلبي ووجود قدرتي ووجود مشاعري من بيده الوجود كله هو الذي يملكني وما أملك، يملكني ملكية حقة وهي ملكية الإيجاد والإعجام. هذه الملكية أعلى مراتب الملكية، وهي التي تعبر عنها القرآن بالقرب. إذا القرآن يعبر بالقرب يقصد الملكية الحقة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني عبادي ملك لي، أنا أوجدهم وأنا أفنيهم، فأنا أقرب إليهم من كل شيء، كأن بيدي وجودهم وعدمهم. ويقول في آية أخرى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن بيدنا وجوده وعدمه. ويقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قلبك ليس ملكا لك ملكية حقة، وإنما هو ملك لخالقه ملكية حقة. لذلك هو الذي يتصرف فيه، شئت أم أبيت. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وهذا ما نجده بالوجدان. شوف، الإنسان أحيانا يعزم على أمر معين ويصمم عليه ويعد الخطط المختلفة للبث في هذا الأمر، فإذا أشرف عليه انتقض عزمه وتبخرت إرادته، وكأنه لم يخطط وكأنه لم يدبر. لما أشرف على الشيء انتقض عزمه وتراجع. ولذلك ورد في الحديث عن النبي محمد عرفت الله بنقض العزائم، يعني نقض العزائم مظهر من مظاهر تدخل الله، بمعنى الحيلولة يحول بين المرء وقلبه. احيانا الانسان ما يجد سبب، ليش انا تغيرت عزيمتي؟ ليش تضاءلت ارادتي؟ لماذا تراجعت عن هذا الامر مع اني مقتنع به؟ قد لا يجد الانسان سببا لذلك سوى تدخل اليد الغيبية. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. حتى المعتقدات، شوف مثلا الانسان احيانا يثبت على معتقداته 100% يقر هذه المعتقدات، 100% يمضي على هذه المعتقدات، ولكن احيانا يتسرب اليه الشك، ويتسرب اليه التردد، ويتسرب اليه الريب في معتقداته، في قناعاته، في افكاره. تسرب الريب والشك، مع ان الادلة واضحة، انا عندي ادلة 5 على المعتقد الفلاني، لكن لماذا اشك؟ لا ادري. لماذا يتسرب الي الشك والتردد مع قيام الادلة والبراهين على هذا المعتقد؟ اذا ثبات القلب على المعتقد ليس بيد الانسان. ثبات القلب واقراره وهدوءه على المعتقد أمر ليس بيد الإنسان، يحتاج إلى تدخل اليد الغيبية لتثبيت هذا القلب على معتقداته. ولذلك القرآن يشير إلى هذه الحقيقة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقول القرآن الكريم: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ويقول القرآن الكريم: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. بيدنا تقليب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أول مرة. ولذلك في الأدعية الشريفة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثبات القلب واستقراره بما اعتقد وبما رأى يحتاج إلى مدد غيبي. وأيدهم: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذن الحيلولة بين الله وبين القلب هي عبارة عن الملكية الحقة، ومظهر من مظاهر الملكية الحقة لهذا القلب البشري. طبعا احنا كما ذكرنا ان القلب هو كناية عن النفس، عبارة اخرى عن النفس، وليس المقصود به هذه القطعة اللحمية الصنوبرية الموجودة في صدر الانسان، وان كان هناك خلاف فقهي وما زال هذا الخلاف الفقهي الى يومنا هذا، ان موت الانسان بموت دماغه او بموت قلبه. الدماغ دوره واضح، الدماغ هو الذي يرسل الإشارة لأعصاب هذا البدن بالحركة، الأعصاب تتحرك بإشارة مرسلة من قبل الدماغ، إذا توقف الدماغ فلا محرك لهذا البدن، زين؟ أجهزة البدن تتعطل لأن المحرك لها ومن يرسل الإشارة لها انتهى توقف. القلب يقولون هذا القلب الموجود مجرد مضخة دم، ليس إلا مضخة دم على البدن بأسره، ليس إلا، وإلا عرش البدن مصدر الأوامر في البدن هو الدماغ، القلب هذا مجرد مضخة دم. لكن ما زال أغلب فقهائنا على أن الموت موت القلب وليس موت الدماغ، يعني حتى لو توقف الدماغ تماما وأجهزة البدن اتعطلت وأصبح حاجة جثة هامدة، أصبح جثة هامدة مات موتا سريريا كما يعبرون، ما دام قلبه ينبض يعتبر ما زال حيا، إذا توقف قلبه عن النبض تبين زوجته، ينتقل ماله إلى ورثته، يجب تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، سائر الواجبات تترتب على توقف نبض القلب للدماغ. طبعا بعض الفقهاء ما يختص هذا بالمذهب الإمامي، هذا الخلاف موجود حتى عند المذاهب الإسلامية الأخرى، وما زال أغلب فقهاء المذاهب الإسلامية أيضا غير الإمامية أيضا يقولون الموت موت القلب وليس موت الدماغ. طبعا بعضهم يعتمد على هذه المعلومة الطبية أن المحرك للبدن هو الدماغ والقلب مجرد مضخة يمكن استبدالها بمضخة أخرى، يعني البدن ما تتوقف حياته على هذه المضخة، يمكن استبدالها بمضخة أخرى، بينما الدماغ خلايا الدماغ إذا ماتت وتعطلت لا يمكن استبدالها بعضو آخر أبدا. ولهذا بعضهم يرجح أن الموت موت الدماغ وليس موت القلب. في الأخير وجدت اكتشافات طبية علمية إلى أن هذه القطعة الصنوبرية اللي تعتبر مضخة دم فقط ليس إلا، هذه جرب أنها انتزعت من بعض المرضى وأعطوا مضخة صناعية، رأوا أن من أعطي المضخة الصناعية يفقد المشاعر، فترة ما هو يعيش تحت إطار المضخة الصناعية ما يتفاعل بحب أو بغض، ما يتفاعل برغبة أو بكراهة، كأنما هذه المضخة الصناعية كأنما هذه المضخة الصناعية لا تقوم بأدوار حقيقية تقوم بها القطعة الصنوبرية التي خلقها الله في هذا البدن. طبعا احنا نؤمن ان المهيمن على البدن كله هو الروح، الروح هذه مجرد ادوات، يعني الاذن ليست هي التي تسمع، الروح هي التي تسمع، الاذن مجرد اداة، العين ليست هي التي تبصر، العين مجرد أداة، القلب أيضا مو هذه القطعة الصنوبرية هي اللي تحب وتبغض، الروح، إنما القلب، إنما القطعة الصنوبرية مجرد أداة. لكن الذي نريد أن نقول ليس هناك بت علمي في أن قاعدة البدن وقوام البدن بالدماغ، بحيث إذا انتهى فلا دور لغيره فيه، حتى نقول بأن الموت هو موت الدماغ بتاً، أو نقول بأن الموت هو موت القلب بتاً. يعني ما زالت القضية تأخذ مسارها من حيث التحقيق العلمي ولم تصل إلى نتيجة حاسمة في هذا الميدان. نجي إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. القرآن الكريم تحدث عن القلب ونسب إليه المرض، قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال القرآن الكريم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ويقول القرآن الكريم فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، مرض القلب، هناك قلب مريض هناك قلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مرض القلب يعني شنو؟ عندما يقال هذا قلب مريض، القرآن عندما يقول مرض القلوب، مرض القلب يصطلح على ماذا؟ القلب الغافل الذي لا يستقر على حال، هذا يعبر عنه بمرض القلب. عندما يعيش الإنسان ذهولا عن أولوياته، إنسان عنده أولويات في حياته، عنده أمور ذات أولوية وعنده أمور ثانوية، عندما يذهل الإنسان عن أولوياته ويقضي الوقت كله ويبذل الجهد كله في ثانوياته، هذا يعتبر مريض، قلب مريض. القلب الذي يذهل عن الأولويات ويشتغل بالثانويات قلب مريض. القلب الذي يرجع إلى أولوياته ويقرها ويحافظ عليها هو القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن مرض القلب هو مرض الغفلة الذي تحدث عنه القرآن الكريم في عدة آيات منه. مرض الغفلة من مظاهره، طبعا كل مرض إلى أعراض، نركز على بعض أعراض مرض القلب. من أعراضه ومظاهره أن الإنسان لا يتفاعل مع الدعاء، لا يتفاعل مع النافلة، لا يتفاعل مع قراءة القرآن، يجد في داخله جفافا، يجد في داخله يبوسة، يجد في داخله انعداما للنبض الروحي وانعداما للحركة الروحية. عندما يقرأ القرآن يقرأ مثل ما يقرأ القصة، عندما يقرأ الدعاء لا يجد تفاعلا مع مضامين الدعاء، لا يخشع قلبه ولا تتفاعل روحه. هذا الإنسان الذي لا يجد لذة ولا خشوعا لا في الدعاء ولا في النافلة ولا في الأجواء الروحية، هذا الإنسان يعيش مرض القلب، يعني قلب ذاهل، قلبه ذاهل غافل عن الغذاء الروحي الذي هو أمر ضروري له. كما يحتاج البدن إلى الغذاء، الروح تحتاج إلى الغذاء. عندما يكون الإنسان ذاهلا عن غذائه الروحي بالمرة لا يتفاعل لا يتحرك، هذا مصاب بمرض الغفلة، مصاب بمرض القلب. طبعا مرض القلب ألا وهو مرض الغفلة، من أهم أسبابه ثلاثة أسباب. السبب الأول ترادف الذنوب، الذنب على الذنب على الذنب على الذنب بدون توبة بدون توقف، نتيجته أن الإنسان يتباعد النور في قلبه ويصبح قلب فحمة سوداء لا نبض فيها ولا حركة فيها. القرآن الكريم يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب تحولت إلى رين، يعني إلى سواد، إلى ظلام يخيم على القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجر قد ينبض بالحركة والخشوع، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهذا القلب جاف يابس لا يتحرك ولا ينبض ولا يتفاعل. إذن هو مصاب بمرض الغفلة نتيجة ترادف الذنوب والإصرار على المعاصي والرذائل والبعد عن حظيرة الإيمان. هذا السبب الأول. لذلك الإنسان يحتاج إلى أن يتراجع بالتوبة. فتوبوا إلى الله توبة نصوحا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. حتى لو أسرف الإنسان وكاد أن يصل إلى موت القلب فليعد بالتوبة ليحيي قلبه مرة أخرى. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. السبب الثاني، السبب الثاني التشبث بالترف. شوف القرآن الكريم يركز على عنوان الترف في عدة آيات، مثلا قوله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا أو أمرنا، قراءتين، متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ويقول القرآن الكريم وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك في قرية من رسول إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. المترفون من هم؟ يعني الأغنياء؟ لا، قد يكون الغني في أعلى درجات الإيمان ورد عن النبي محمد أجر الغني الشاكر كأجر الفقير الصابر. هذا الغني الذي شكر الله على النعمة أجره كأجر الفقير الذي صبر على مرارة الفقر وشظف العيش. أجر الغني الشاكر كأجر الفقير الصابر. ربما يكون الغني في أعلى درجات الإيمان. إذن من هم المترفون؟ المترف هو الذي يصب جهده في زينته. زينته، ما هي الزينة؟ زينة هذا الإنسان يشوفه يركز على شكله، على سيارته، على بيته، على سريره، على وسادته، كل تركيزه على بدنه، كل تركيزه وكل جهده وكل وقته في خدمة بدنه، لا يتحرك إلا لجيبه أو لبطنه أو لوسادته التي ينام عليها. منطلقاته كلها منطلقات مادية، منطلقاته كلها منطلقات ترفية. هذا الإنسان يسمى بالمترف الذي لا يركز إلا على زينته وعلى جماله وعلى راحته وعلى جيبه وبطنه. هذا المترف يقوده ترفه إلى مرض الغفلة، يقوده ترفه إلى البعد عن الآخرة والبعد عن الأجواء الروحية. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مر على سوق الكوفة، والناس في السوق تبيع وتشتري وبينها معاملات وأخذ ورد ومساومات، وقف على أهل السوق وصار يبكي وهو يقول: يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل تنامون وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تهيئون الزاد ومتى تعدون للمعاد؟ انت الوقت النهار كله مشغول بالسوق، والليل مشغول بالملذات النوم والراحة والأنس، إذن أين الوقت لغذاء الروح؟ أين الوقت للتزود؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. متى وقت التقوى؟ متى وقت الغذاء الروحي؟ إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل تنامون وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تهيئون الزاد وتعدون للمعاد؟ السبب الثالث مجالس الغيبة، يعني الإنسان اللي يضيع وقته في القيل والقال وتحليل الشخصيات والإشكال عليها والقدح فيها، هذه المجالس مؤثرة تأثير وضعي على الإنسان، شاء أم أبى تجره تدريجا إلى موت الضمير، موت القلب، قلبه لا ينفتح على العبادة ولا ينفتح على الذكر أبدا. لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام كما ورد عنه في دعاء أبي حمزة: أم رأيتني آلف مجالس البطالين، هذه مجالس البطالين، أم رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. إذا كان الإنسان يألف مجالس لا علم فيها لا حياة فيها لا تقدم فيها، مجالس تحصره في زاوية في أفق معين إلى أن تضمحل ثقافته في هذا الأفق، هذا يعتبر مصاب بمرض القلب، مصاب بموت القلب. أم رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. ولذلك ورد عن النبي محمد ثلاث يقتين القلب: ترادف الذنب على الذنب، يعني بدون توبة الإنسان يصر على الذنوب، ومجالسة الموتى. قيل: وما الموتى؟ قال: كل مترف فهو ميت. ومجارات الأحمق، فتدخل في نزاع، تدخل في مراء وجدال لا ثمرة فيه ولا نفع فيه. إذن مرض القلب مرض الغفلة، مرض خطير يشغل الإنسان عن أولوياته، يشغل الإنسان عن أهدافه العليا، يشغل الإنسان عن آخرته، يشغل الإنسان عن مبادئه وقيمه ومثله. هذا المرض لا بد أن يتداركه الإنسان، ولا بد أن يعجل الإنسان بعلاجه. لأجل ذلك في مثل هالليالي الشريفة، ليلة القدر احتمال الليلة والليلة القادمة، هذه الليالي الشريفة يحتاج الإنسان أن يراجع فيها نفسه، أن يراجع فيها روحه، أن يحاول أن يرمم ما حدث له من غفلة أو من مرض في قلبه، وأن يعطر ذاته بالغذاء الروحي لكي يفرش درب آخرته بالورود والزهور، ولكي ينير قلبه بالشعاع الوضاء، ولكي يشعر براحة وهو ينتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة. يحتاج إلى أن يركز بعض الوقت وبعض الجهد على علاج القلب، على علاج مرض القلب. ومن تلك الأنواع والأسباب والعوامل عوامل العلاج التعلق بذكر أهل البيت. التعلق بذكر أهل البيت مصدر لحياة القلب، مصدر لنبض القلب. إذا تعلق الإنسان بأدعيتهم، كلماتهم، بمناسباتهم، بتاريخهم، بفضائلهم، بعطائهم، التعلق بهم طريق لحياة هذا القلب ولرجوعه غضا طريا معطاء. وخصوصا ذكر الحسين عليه السلام، لأنه ذكر للمبادئ، وذكر للقيم، وذكر للتضحية، وذكر للفداء، وذكر للعطاء وللبذل بأسمى أنواعه وبأجلى صوره الرائعة. ذكر الحسين، انت تستغرب دائما المستحبات فيها الحسين. استحب ليلة القدر زيارة الحسين، استحب ليلة النصف زيارة الحسين، استحب يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور ذكر الحسين وزيارة الحسين. هذا التركيز على الحسين في الأيام الروحية، في الأيام المعنوية، التركيز على الحسين في الأدعية، في الزيارات، في الروايات، لأن ذكر الحسين ذكر للمبادئ، ذكر للقيم، ذكر للمثل التي من أجلها ضحى الحسين وبذل الحسين وأعطى الحسين عليه السلام. ولذلك ورد في الرواية الشريفة عن الإمام الصادق عليه السلام: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث: عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين بكت على أبي عبد الله. هذه العين اللي تفاعلت مع الحسين ومع ذكر الحسين، عين لا تبكي يوم القيامة، وعين بكت على أبي عبد الله. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية. أبا عبد الله، أي المحاجر لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر الحجر، أبكيت بمصيبتك الكائنات. أبا عبد الله، أبكيت بمصيبتك من حولك يا أبا عبد الله. وإذا بإمامنا صاحب العصر والزمان الذي يقف على قبر جده في مثل هذه الليالي الشريفة، يزور ذلك القبر. طبعا هذه الليلة تعج الزوار لقبر الحسين، كربلاء هذه الليلة مليئة بالزوار، محشورة بالزوار من كل مكان، كلهم حول القبر، كلهم حول الضريح، كلهم ينادون حسين يا حسين، كلهم يسلمون على الحسين، وأنت أيضا من بعيد سلم عليه، شارك هؤلاء الزوار في ثوابهم وأجرهم. سيدي، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتي، ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. احنا نزور الحسين مع ابنه القائم عندما يقف عليه: السلام عليك يا جدا، يا ابا عبد الله، فسقطت على الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها وقد رشح للموت جبينك واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا الى مخيمك واهليك ورحلك وبنيك وقد رجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدود للخدود لا اطماج وإلى مصرعك مبادرا. تقول الكعبي يصف هذه الحالة: فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى بفيض النار تصبغ شعرها وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل وزينب واقفة تنادي: أبا عبد الله أحم الضائعات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق هذه الليلة المباركة وبحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه تقبل أعمالنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا لك من الذاكرين والقانتين يا أرحم الراحمين. اللهم واقبل أعمالنا هذه الليلة واكتبنا فيها من السعداء ومن عتقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.